بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى أو الثالثة، هل يكبر للقيام للركعة الثانية إذا جلس جلسة الاستراحة أو يكبر بعد قيامه من جلسة الاستراحة؟ وإذا كان التكبير بعد قيامه من جلسة الاستراحة، ماذا يفعل الذي يؤم الناس وفيهم من لا يجلس أو لا يعرف مثل هذا الجلوس؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فجلسة الاستراحة جلسة خفيفة بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى أو الثالثة، وقبل النهوض إلى الركعة الثانية أو الرابعة. فلا يجوز في جلسة الاستراحة إحداث تكبيرتين كما يذهب إلى ذلك بعض الشافعية، تكبيرة يفرغ منها في الجلوس، وأخرى عند إرادة النهوض لافتقارها إلى دليل شرعي يسندها. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا يستدل بحديث أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع لخروج جلسة الاستراحة من العموم، ذلك لأن النقول السنية في بيان صفة اعتماده صلى الله عليه وسلم على الأرض إلى الركعة الثانية لم يذكر فيها سوى تكبيرة واحدة، وإذا لم تثبت الثانية فيمكن الاستدلال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. على أن تكبيرة جلسة الاستراحة إنما تكون عند إرادته للقيام بعد القعدة، لأن الحديث وإن كان المتبادر إليه جلسة التشهد، إلا أنه يشمل أيضا بعمومه جلسة الاستراحة. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم التسليم. ما حكم الجهر بالتكبير يوم العيد وأيام التشريق؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيمكن الجواب على هذا السؤال من جهات ثلاث. الأولى: يشرع التكبير جهرا في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام تشريق، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق على ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقد صح ذلك عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر، وهو المنقول عن ابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم. الثانية: يشرع التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم، رافعا صوته بالتهليل والتكبير. الثالثة: يستحب الجهر بالتكبير إذا دعت الحاجة إلى رفعه لثبوت الأخبار في رفع الصوت بالتكبير والتلبية وغيرهما. أما إذا لم تدع الحاجة إلى رفع الصوت به كان خفضه أبلغ في توقيره وتعظيمه. فعن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وبوب له النووي باب استحباب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع التي ورد الشرع برفعه منها كالتلبية وغيرها، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يلزم على من نسي الإشارة والتكبير عند الحجر الأسود في الطواف إعادة الشوط؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فاستلام الحجر الأسود وتقبيله سواء قبله في كل شوط إن أمكن، أو استلمه وشق عليه تقبيله وقبل يده، أو عجز عن استلامه فأشار إليه بيده وكبر، كل ذلك معدود من سنن الطواف ومستحباته، فتركه سهوا أو عمدا لا يؤثر في صحة الطواف، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل طواف الوداع للمعتمر له نفس الحكم بالنسبة للحاج؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مناسك الحج أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحاج لبيت الله الحرام أمر وجوب أن يكون آخر عهده بالبيت، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع على الصحيح من قولي العلماء، وإنما يسن له ذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة الحج الأصغر. وخرج طواف الوداع من حكم الوجوب إلى السنية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل حجه 4 مرات ولم يأمر أصحابه أن يودعوا، فدل ذلك أن وجوب طواف الوداع من أعمال الحج وأحكامه لا من مناسك العمرة وواجباتها، لذلك لا يلزم شيء بتركه له في العمرة. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز التوكيل عن جزئيات الحج والعمرة، كأن يعتمر المتمتع عن نفسه ثم يحج عن غيره، أو يطوف ويسعى عنه ونحو ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فالحج لا تتبعض مناسكه، وهو عبادة لا تقبل التجزئة سواء كان فرضا أو نفلا، فإذا أحرم بالحج أو العمرة صار فرضا كل منهما، ولو كان في حقه تطوعا، لأن الشروع بالإحرام لنفل الحج أو العمرة هو بمثابة المنذور، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعليه فالأصل عدم جواز التوكيل بالقيام ببعض أعمال الحج أو العمرة نيابة عن الغير إلا ما استثناه الدليل كالنيابة في العبادات المالية. ويؤكد هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص لأم سلمة رضي الله عنها في التوكيل بالطواف لما اشتكت له علتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فدل على أن الحج أو العمرة لا تقبل التجزئة بالنيابة. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. ما هو المقدار الذي يتحقق به الوقوف بعرفة وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فالأمة مجمعة على أن الحج لا يتم صحيحا إلا بالوقوف بعرفة، ودليل ركنيته قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج. ويبدأ وقت الوقوف عند الجمهور من زوال الشمس يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى الموقف بعد الزوال، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون ومن بعدهم. وبهذا القول ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو اختيار ابن تيمية، وخالف في ذلك الحنابلة، فإن بداية وقت الوقوف عندهم من طلوع الفجر يوم عرفة هذا، ويمتد وقت الوقوف عند الجميع اتفاقا إلى طلوع الفجر يوم النحر، أي يوم العيد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لنفر من أهل نجد: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. وفي رواية: الحج عرفة، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع الفجر يوم النحر، فمن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس لفعله صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن فعل ذلك فقد اتفق العلماء على صحة فعله وتمام حجه، لأنه جمع بين الليل والنهار على نحو فعله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن وقف نهارا بعرفة بعد الزوال ودفع قبل الغروب ثم عاد نهارا قبل غروب الشمس فلا شيء عليه، وحجه صحيح لأنه أتى بالواجب. أما إن دفع قبل الغروب بعد وقوفه نهارا بعرفة ولم يعد إليها حتى طلع الفجر يوم النحر فقد خالف فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، لكن حجه على أرجح أقوال العلماء صحيح وليس عليه دم، لحديث عروة بن مدرس الطائي قال: جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثا. ولا شك أن تمام الشيء لا يحتاج إلى جبر الدم. ومن باب أولى في صحة الحج وتمامه، إن وقف نهارا بعرفة ودفع قبل الغروب وعاد إليها بعد الغروب أو قبله. أما إن وقف ليلا دون النهار فحجه صحيح أيضا ولا شيء عليه، وهو مذهب جمهور العلماء خلافا لمالك الذي أوجب عليه الدم. ومذهب الجمهور أقوى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. وقد تقدم أن لفظ التمام في الحديث يدل على عدم الحاجة إلى جبر بدم. أما إذا كان وقوفه بعرفة قبل الزوال ثم دفع منها ولم يعد إليها حتى طلع فجر يوم النحر فلا يصح حجه عند جمهور العلماء لعدم وقوعه في وقته المحدد شرعا، خلافا للحنابلة، لأن بداية وقت الوقوف عندهم من فجر يوم عرفة فيصح حجه ويوجبون عليه دما. ومذهب الجمهور أقوى لفعله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم ذكره، والعمل به أحوط. أما إذا طلع فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج قولا واحدا لأهل العلم لا يختلفون فيه. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. يريد كثيرا في كتب العلماء جملة بيع التورق، فما هي صورته وما هو حكمه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فصورة مسألة بيع التورق هي عند قيام الحاجة إلى مال وتعذر الاقتراض، يقوم المحتاج بشراء سلعة تساوي 1000 دينار حالا ب1020 دينارا نسيئة لغير قصد الانتفاع بها، وإنما ليبيعها المشتري من آخر بما يساويها حالا أي ب1000 دينار فينتفع بثمنها، لأن غرضه الورق أي الدراهم لا السلعة. وقد اختلف العلماء في حكم بيع التورق بين مجيز ومانع، والجواز هو الرواية الأولى عن الإمام أحمد مستدلين بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: أوهن أوهن، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، خلافا للرواية الأخرى القائلة بأن بيع التورق مكروه. وهذا الحكم مروي عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز، وهو قول مالك، ونصره ابن تيمية. والمراد بالمكروه في بيع التورق إنما هو الكراهة التحريمية، لما نقله ابن تيمية عن عمر بن عبد العزيز من أن التورق آخية الربا أي أصل الربا. ويمكن ترجيح القول بالمنع إذا تقيد البيع بمقصود متعاقد للوصول إلى الربا عن طريق هذه المعاملة سدا لذريعة المحرم، وهي صورة تتحقق غالبا عند الحاجة إلى الدراهم مع تعذر الاقتراض، وإلا فالظاهر أن الرواية الأولى أقوى لأن عموم النصوص تدل على الجواز، ولأنه لا فرق في مقصود المشتري بين أن ينتفع بالسلعة من استهلاك أو استعمال أو تجارة، وبين أن يشتريها لينتفع بثمنها، وليس فيه محذور شرعي قائم ولا تحيل على الربا بوجه من الوجوه. لذلك وجب الرجوع إلى الأصل وهو الحل والإباحة الذي تقتضيه النصوص العامة والاعتبار. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. قرأت كلاما لابن عمر رضي الله عنهما بخصوص بيع المصحف أنه يمنعه، حيث قال: لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصحف، وأنه كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة. وقد روى عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف، فهل معنى هذه الآثار عدم جواز بيع المصاحف؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالصحيح من أقوال المذاهب جواز بيع المصحف للمسلم وعدم جوازه لغير المسلم لعموم الأدلة القاضية بجواز التجارة والبيع، منها قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويستصحب هذا الأصل ما لم يرد دليل مفصل من الشرع يقضي بتحريم أو كراهة. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولو ورد التفصيل في تحريمه لا حافظه الله تعالى حتى تقوم به الحجة. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. ويلحق بيع المصحف من جهة القياس بسائر الأموال الطاهرة المنتفع بها في جواز البيع والشراء. أما الآثار الواردة في السؤال فإنها إن صحت فهي معارضة لعموم أدلة جواز البيع، لذلك يحمل الحكم فيها على التجارة بالمصاحف على وجه الابتذال المنافي للتعظيم، المخل بشرف المصحف، المهين بمنزلة كلام الله سبحانه وتعالى. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. ما هو المقدار الذي ترخيه المرأة من ثيابها في الأرض، وما هو تحديد موضع ابتدائه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أن جمهور العلماء يذهبون إلى أن قدم المرأة عورة خلافا للأحناف، وهم يختلفون في تحديد موضع ابتداء ستر القدمين على ثلاثة آراء. فبعضهم يرى بدايته من الكعبين لكونه محل تحريم الزيادة على الرجال، وقال آخرون من منتصف الساقين لكونه محل الأسوة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، أي في الأحكام ما لم يرد دليل يخصصهن. وفيه رأي ثابت يرى أن ابتداءه إنما يكون من أول ما يمس الأرض اعتمادا على السائلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: شبرا. قلت: إذن ينكشف عنها. قال: ذراع لا تزيد عليه. على أن الظاهر أن لها أن تجر على الأرض منه ذراعا ويكون ابتداء محل الغاية من الأرض. ولا تخرج هذه الأقوال الثلاثة عما يحقق ستر القدمين من حيث مقصود الشارع وغايته، إلا ما كان من الأحناف الذين يرون أن قدمي المرأة ليست بعورة إلحاقا قياسيا باليدين من حيث تكشفهما. ولا تخفى مرجوحية هذا المذهب لوقوع القياس في مقابلة النص، وما كان كذلك فسد اعتباره. وإذا صح ما تقدم تقريره علم أن الخلاف في محل الابتداء بعدما تبين وجوب ستر القدمين لفظي وليس معنويا. ومن ناحية أخرى فالذي يظهر ذلك حقيقة أن حديث أم سلمة رضي الله عنها يدور بين كشف القدمين في قولها إذا ينكشف عنها، وبين الإسراف المنهي عنه في الحديث نفسه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزيد عليه. فالواجب إذن من ثيابها ما يستر جميع بدنها بما في ذلك قدميها. فإذن العبرة في التعبد ستر القدم لا بذات الشبر والذراع، لأن كل منهما وسيلة إلى التستر وليست بغاية فيه. فمتى حصل التستر حصل المقصود، وهو تقرير مذهب الجمهور السابق. وإن اختلفوا في تحديد محل الابتداء فيبقى الخلاف صوريا لا تأثير له على الحكم، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. متى يلزم الوالدان البنت التي دون البلوغ بالحجاب؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اعتبر الفقهاء تمام السنة السابعة من عمر الصبي في الحالة الطبيعية السليمة مبدأ لطور التمييز، حيث يصبح للصبي بصر عقلي يستطيع بواسطته التمييز بين الحسن والقبيح والنفع والضرر. وسن التمييز يؤهله لممارسة العبادات المشروعة، وتثبت للصبي أهلية كاملة من أول طور التمييز، وتسمى بأهلية التعبد أو أهلية الأداء الدينية كالصلاة والصيام، وإن كانت غير مفروضة عليه، لأن الأهلية تجعله أهلا للممارسة الدينية ولا توجب عليه فعلها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين. فسن التمييز يدخل الصبي في كمال أهلية التعبد بالتمييز من غير إلزام، لأن الواجبات تكاليف تناط بأول شرائطها وهو البلوغ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يكبر، وفي رواية حتى يحتلم، وعليه فلا يكون العبد مكلفا بالواجبات الشرعية العملية إلا بعد البلوغ. لذلك وما دام للصغيرة أهلية دينية كاملة بالتمييز، فإنه كما تؤمر بالصلاة والصيام بإجماع المسلمين، وتصح منها وهي غير مكلفة بهما، ولا يجبان عليها اتفاقا وهما أعظم. فكذلك تؤمر بارتداء الحجاب قبل سن البلوغ قصد التعود عليه والتجانس معه وعدم النفور منه، ويصبح الجلباب لازما مع أول شرائط التكليف، وهو البلوغ الذي من علاماته الحيض، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، ويجبرها وليها عليه عملا، بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. قد طرح عليكم سؤال تحت عنوان: في لزوم دعوة وليمة بالهاتف أو ما يقوم مقام العبارة، غير أن الإشكال حول الدعوة بالهاتف ما زال قائما، من حيث كون الدعوة بالهاتف مخصوصة بمن يعرف معرفة جيدة، أما غيره ممن يعرف معرفة سطحية فينبغي دعوته مباشرة بغير واسطة، وهذا التفريق مستمد من عرف الآباء والأجداد لئلا يجد المدعو حرجا في الذهاب إلى أناس لا يعرفهم ولم يلتقهم من قبل، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالعرف السائد المذكور إنما هو الأليق بالدعوة إلى الوليمة، ويكون بدعوة المضيف لها شخصيا كل من يرغب أن يكون ضيفا له من الأفراد المدعوين، وقد يكملها بتسليم بطاقة بنفسه ويكتب عليها اسم ضيفه، وهذه صورة دعوة كاملة. لكن المعلومة أن التفاضل في عموم الأشياء موجود بين الجائز والكامل والحسن والأحسن واللائق والأليق والصحيح والأصح ونحو ذلك، وفي كل هذه الأحوال يتحقق الحكم ويتقرر بأدنى مراتبه، وهو الصحيح الجائز. ألا ترى أن الغسل فيه ما هو جائز اكتفاء بتعميم الماء على الجسد، وما هو أكمل بزيادة الوضوء عليه، ويتحقق الحكم وهو وجوب الغسل بأدنى الأمرين. وكذلك صلاة المرأة تصح بالدرع والخمار، والأكمل لها بالملاءة، كما تجوز صلاة الفاضل وراء المفضول والعكس أحسن وأكمل، وغير ذلك مما هو معروف في العبادات والعادات. وعليه فإذا تحققت الدعوة إلى الوليمة بأدنى مراتبها وجبت التلبية لها من معروف معرفة قديمة أو سطحية، والتفاوت بين الدعوات من حيث لياقتها بمقام مدعو لا تأثير له على الحكم ولا حرج في إجابتها، وإنما الحرج في مخالفة أوامر الشرع والعدول عن الالتزام بأحكامه. والله نسأل أن يهدينا إلى خير العلم وحقه والسداد في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز للمرأة يوم زفافها الخروج بجلباب أبيض من بيتها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالظاهر منعه لأن فيه معنى لباس الشهرة، حيث تتميز فيه عن أخواتها باللون أو الشكل، وتجذب انتباه الناس وأبصارهم إليها، كما أن فيه تشبها بالفستان الأبيض للعروس عند النصارى، فالأولى تركه والعدول عنه إلى غيره، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليم. عقد رجل على امرأة ادعت أمها أن أمها الميتة جدة البنت قالت إنها أرضعته من غير ذكر أو معرفة عدد الرضاعات أو أي تفصيل آخر، مع العلم أن أم الرجل تنكر ذلك، وعندها قرائن دالة على عدم مفارقتها لابنها في تلك الفترة، وجدته التي كانت تحمله دائما تقسم على عدم صحة قول من يدعي أنه أرضع حفيدها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بغض النظر عن المقدار المحرم بالرضاع والشهادة على الشهادة وشهادة المرأة منفردة وغيرها من جزئيات المسألة، فإن تقرير الجواب عليها على الوجه التالي: فإذا ادعي إرضاعه بالإثبات واستند النافي للإرضاع إلى علم بالعدم، فإنه يمتنع تقديم المثبت على النافي في هذه الحالة، لأن جهة الإثبات والنفي تستويان في العلم، إذ ما يستدل له على صدق المثبت للرضاع موجود في النافي له، ولأن كل واحد منهما يدلي أمورا حسية خبرية لا تتعلق بالاجتهاد، والعقل يقتضي لزوم الخطأ في أحدهما من غير تعيين، فتساقط ما ادعى كل واحد منهما، ووجب المصير إلى براءة الذمة من الرضاع حتى يثبت العكس، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. إذا توفيت المرأة قبل الدخول، فهل يبقى المهر عند أهل الزوجة أم يسترجعه زوجها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالزوجة إذا توفيت قبل الدخول لزم الزوج كامل المهر من موتها كحق عليه، وله ميراثها لما أخرجه أهل السنن وأحمد وغيره أن امرأة تزوجها رجل ومات عليها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، قال عبد الله بن مسعود: أرى لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان للأشجعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا يدل على أن الموت يجب به المهر سواء مات أحد الزوجين أو كلاهما، وهي تستحقه كاملا سواء مهر المثل أو المهر المسمى، لأن حديث بروع بنت واشق الذي مات عنها زوجها قبل الدخول يدل على استحقاقها مهر مثلها في طبقتها، مع العلم بعدم تسمية مهرها، إذ لو كان بالطلاق لم يلزم فيه سوى المتعة، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فاستحقاق ذلك لمن سمى لها مهرا من باب أولى، عملا بفحوى الخطاب، ولا معارضة بين حديث بروع بنت واشق والآية السابقة، وقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لأن الآيتين وردتا في خصوص الطلاق، والحديث صح في الموت، ويتعذر قياس الموت على الطلاق لفساد الاعتبار بالنظر لوقوعه في مقابلة النص. أما حديث بروع بنت واشق يدل من جهة أخرى على وجوب الميراث بين الزوجين، وهذا مما لا نزاع فيه، فالزوجة كما تدخل تحت آية التوارث بين الزوجين فيدخل الزوج أيضا، وحقه في جميع تركتها ومالها بما في ذلك مهرها النصف فرضا في حالة عدم وجود فرع وارث لها، وإلا فحقه الربع، لقوله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجب على من طلق زوجته وهي حائض ثم علم بأن ذلك منهي عنه أن يراجعها ثم يطلقها بعد أن تطهر؟ وإن كان لا يجب فمتى تبدأ عدتها؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالطلاق البدعي منهي عنه وفاعله آثم، وحكمه الوقوع، وهو مذهب جمهور السلف والخلف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. والمراجعة إنما تكون من طلاق قد وقع، ويؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة. والأمر بالمراجعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما محمول على الوجوب، وهو مذهب مالك وأصحابه، والأصح عند الحنفية، وبه قال داود الظاهري: لأن الأصل في الأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب من جهة، وبه يحسم الإثم بحسم أثره وهو العدة، ويدفع ضرره بتطويل مدة العدة من جهة أخرى، خلافا لمن حمل الأمر على الاستحباب، وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، لأنهم لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يؤمر برجعتها، كما عللوا بأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة، ولا يزيل الزوج بالرجعة المعنى الذي حرم الطلاق، لذلك لم تجب عليه الرجعة وإنما يستحب، وعليه فإن راجعها وجوبا فإنه يستحب له أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، أي ينتظر أن تطهر المرأة طهرين بعد الحيضة التي طلقها فيها حتى يسعه أن يطلقها إن رغب في ذلك. وهذا إنما هو من باب الاستحباب، ويجوز له جمعا بين الأدلة إذا راجعها أن يمسكها حتى تطهر بعد الحيضة التي طلقها ليحل له طلاقها بعدها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. ويؤيده حديث: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وإذا طلقها في طهر لم يمسها فيه تعتد إن كانت من دوات الحيض بثلاث حيضات، تبدأ الحيضة الأولى منه بعد الطلاق. أما على مذهب من استحب له الرجعة ولم يوجبها عليه، فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة، لأن الحيضة لا تتبعض وإنما تعتد بالحيضة التي تليها، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم التسليم. هل يجوز للراقي أن يشترط جعلا على رقيته؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيجوز أخذ العوض على الرقية على سبيل الجعالة إن كانت شرعية واضحة في عباراتها ومعانيها، فلا تشرع الرقية بعبارات منهى عنها أو غير مفهومة أو غير معقولة المعنى خشية اختلاطها بكلام أهل الباطل، وهذا يقتضي خلو الممارس للرقية أي الراقي من الصفات القادحة للدين والعدالة، بل الواجب أن يتحلى بسلامة العقيدة والالتزام بالهدي الظاهري مع استجماع شرائط الدعاء ضمن توجه قلبي مليء بتقوى الله والتوكل عليه والإخلاص له. هذا وإذا كان الراقي يجوز أن يأخذ الجعل على رقية، فإنما يستحق العوض عليه فيما اشترطه بعد حصول السلامة من المرض وزوال أثره، ويدل عليه ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا بماء فيه لذيذ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لذيذا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأخرج البخاري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل عندكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ. فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. والحديث دل على مشروعية الجعل لإقراره صلى الله عليه وآله وسلم على الاشتراط، وإسهامهم له يدل على جوازه وإباحته، وهو المعروف بالوعد بالجائزة، وإنما يستحق الوفاء بالوعد بعد إنجاز العمل وتحقق ما اشترط العاقد كما هو ظاهر من الحديث. وهذا يختلف عن الإجارة من جهة أن أثر العمل في الجعل مجهول، إذ قد يحصل البرء وقد لا يحصل، ويصح الجعل من غير تعيين العامل، بينما الإجارة يجب أن يكون العمل فيها معلوما والعامل معينا بعينه. هذا وتجنبا للخلط بين الجعالة والإجارة، أن الرقية نوع من المداوات والمأخوذ عليها جعل، والمداوات يباح أخذ الأجر عليها، فالجعالة أوسع من الإجارة، ولهذا تجوز مع جهالة العمل والمدة. وإذا كان استحقاق الراقي للعوض بعد حصول البرء والسلامة من المرض جائزا، فلا ينبغي أن يشدد في الاشتراط، وإنما في حدود الحاجة من غير أن يرهق المريض بكلفة زائدة. والأولى جعل الرقية خالصة عن أي شرط أو عوض مالي يتقصد بها إعانة المسلمين ودفع الأذى عنهم وإزالة ما حل بهم من غير ضر مع احتساب الأجر من الله تعالى، والله تعالى كفيل بالرزق والثواب. والجدير بالتنبيه أن على الراقي أن يعين إخوانه عند الحاجة والمقدرة وبالعدل، فلا يحتبس نفسه في معالجة المرضى بالرقية والتفرغ لها، فإن الانقطاع لها والعمل على التكسب بها احتراف لم يكن معهودا عند سلف الأمة ولا عند أئمة الهدى، مع اشتهار بعضهم بإجابة الدعاء وقيام المقتضي في زمنهم. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. بعد إلقاء السلام على الحاضرين، هل يبتدئ المسلم في المصافحة بالأيمن أم بالأكبر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فظاهر النصوص الحديثية الواردة في باب الآداب تدل على أن وصف السن معتبر في التقديم في وجوه الإكرام والآداب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرني جبريل أن أقدم الأكابر، أي أمرني عن الله تعالى بأن أقدم الأكبر في السن، وهو على الحقيقة. أما الكبر المعنوي كالكبير في العلم فهو على المجاز، والحقيقة مقدمة على المجاز. ويدل عليه حديث القسامة في أن عبد الرحمن بن سهل ذهب ليتكلم قبل صاحبيه وكان أصغر القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر، يريد الكبر في السن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستن وعنده رجلان، فأوحي إليه أن كبر، أعطي السواك الأكبر. فإذا ثبت منصوصا تقديم ذي السن في الكلام والسواك فيطرد ذلك في جميع وجوه الإكرام بما في ذلك المصافحة، إلا ما استثناه الدليل كإقامة الصلاة، فإنه يقدم فيها أقرأهم بكتاب الله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. وفي أدب الإسقاء يبتدئ الساقي باليمين ولو لم يكن بكبير القوم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأيمن فالأيمن. وفي رواية: الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا. قال المناوي رحمه الله في معرض شرح حديث: أمرني جبريل أن أكبر. وفيه أن السن من الأوصاف التي يقدم بها فيستدل به في أبواب كثيرة من الفقه، سيما في مورد النص وهو الإرفاق بالسواك، ثم يضطرد في جميع وجوه الإكرام كركوب وأكل وشرب وانتعال وطيب، ومحله ما إذا لم يعارض فضيلة السن أرجح منها، وإلا قدم الأرجح كإمامة الصلاة والإمامة العظمى وولاية النكاح وإعطاء الأيمن في الشرب، ولا منافاة بين ذلك والحديث، لأنه لم يدل على أن السن يقدم به على كل شيء، بل إنه شيء يحصل به التقديم. قلت: ويقدم عموم تقديم الأكابر لكثرة أفراده في حسن المعاملة والإكرام، ولا ينافي العمل بعموم اليمين في مورد النص وفي المصافحة إذا تقارب المسلم عليهم في السن، أو لم يظهر له الكبير في المجلس، أو كان الكبير عن يمينه ونحو ذلك. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.